عادي يا الله مطرة مطرة وتكون خطرة بعد الجو يكون حلو نقعد أنا وزولي أقول له جميل قولي كلام الريد نكمله بحر مطرتكم وفجأة الهبوبة تهب وجوانا فرحة ونقعد في شارع المزاد نكمل كلام الحب كلام الريد كلام الريح